هذا ما هو فيه ولا في الشيخ عبد الله فأنت الله. أعتذر لكم عن التأخير لكن زحام كنت واجب عزاء وكذا فتأخرت المعذرة لكم جميعا جزاكم الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربي بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال رحمه الله: الباب 13، باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم في بعض هذه الأبواب فيما لم يأتي صريحا في حديث من؟ في حديث عثمان. فما لم يأتي صريحا في حديث عثمان أتى به هاهنا. ولو رجعنا إلى حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وخاصة حديث عثمان الذي افتتح به الباب، لم نجد عثمان أشار إلى صفة المسح، ولم نجد عثمان أشار إلى عدد المسحات إشارة صريحة. ولذلك بوب فقال: باب مسح الرأس كله. فنفهم من ترجمة الإمام أنه يرى أولا استيعاب مسح الرأس كله وما جاء في مسح بعضه، يريد أن يذكر ماذا؟ دليل من قائل بمسح بعض ماذا؟ الرأس. لكن الإمام رأيه وجوب مسح الرأس كله، والدليل أنه ساق الأدلة أكثرها في ماذا؟ الدالة على مسح الرأس كله. وبدأ بحديث عبد الله بن زيد الحديث الشهير، وهو قطعة من حديث البخاري المشهور، وهو حديث رواه الجماعة، وقد أورده البخاري في كتابه في مواطن متكررة، وأخرجه كذلك مسلم وأخرجه أحمد. وقوله هنا رواه الجماعة على اصطلاحه، ويعني به السبعة، يعني به الأئمة السبعة أصحاب الكتب الستة وإضافة إلى أحمد رحمه الله. حديث عبد الله بن زيد الذي رواه عنه عمرو بن يحيى المازني، وهو أنه سأله عبد الله سألهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ فتوضأ. اقتصر المؤلف فيما يتعلق بمسح الرأس فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم ماذا؟ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لاحظوا حديث عبد الله بن زيد فيه زيادة لم ترد في حديث عثمان، ولذا نقول أن حديث عبد الله بن زيد مع حديث عثمان تكتمل به صفة ماذا؟ صفة الوضوء. نعم حديث عثمان أصل في باب الوضوء، لكن جملة من المسائل لم تذكر في حديث عثمان. فإن سئلت أيهما أكثر تفصيلا فلعل حديث عبد الله بن زيد أكثر تفصيلا، وحديث عثمان لا شك أنه ماذا أكثر، ماذا أكثر إجمالا في النصوص. قال في صفة مسح الرأس، يعني كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم صفة رأسه، لاحظوا معي، قال مسح رأسه بيديه. إذن الآن يظهر أن مسح رأسه تدل على ماذا؟ مسح الرأس كله، هذا أولا. بيديه أنه مسح بكلتا اليدين، هذا إجمالا. ثم قال فأقبل، الفاء هنا ماذا؟ تفصيل. أحسنت، الفاء التي ذكرناها وهي الفاء التفصيلية، والفاء التفصيلية ما يكون قبلها إجمال. فقال لنا مسح رأسه بيده، طيب كيف مسح الرأس؟ قال فأقبل بهما وأدبر. لاحظوا معي يحتاج انتباه، قال فأقبل بهما وأدبر. هل الإقبال هكذا ثم يرجع، أم الإقبال هكذا ثم يرجع، أم الإقبال هكذا ثم يدبر؟ لأنه قال فأقبل بهما وأدبر. إذن هذه ثلاث مفاهيم فهمها أهل العلم، سأعيدها لكم بعد قليل. لكن يشكل عليها بدأ بمقدم رأسه، ولذا اختلف العلماء في كيفية الإقبال والإدبار في الحديث. فقيل هذا القول الأول، يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب بهما إلى القفاء، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من جهة ماذا؟ من حد الوجه، مبتدأ الشعر من حد الوجه. ويدل له هذا التفسير، يدل له قوله بدأ بمقدم رأسه أو مقدم، أين مقدم الرأس؟ مما يلي ماذا؟ مما يلي الوجه، مما يلي الوجه. قال ثم ذهب بهما إلى قفاه، والقفا إنما يكون خلف الرأس. ثم قال ثم ردهما. هذا القول أو هذا التفسير هو ما ذهب إليه مالك والشافعي، فالمالكية والشافعية يرون صفة مسح الرأس هكذا، أن يبدأ من مقدم الرأس ثم يرجع إلى القفا ثم يعود بها مرة أخرى. وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه هكذا، هكذا إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخرة الرأس، مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. صورتم الصفة؟ تكون الصفة هكذا، ثم لأنه سيكون ماذا؟ بدأ من مقدم رأسه، فيرى أن الناصية كلها هي مقدم الرأس. ثم قال ثم يذهب إلى جهة مؤخرة ماذا؟ الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه الذي هو الناصية. وكأن هذا القول قصد به المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه، يعني كان هذه الصفة هكذا جيد، ثم ماذا؟ ثم من الوراء هكذا إلى أن يأتي إلى جهة الناصية. قوله أقبل وأدبر هي التي أشكلت، لو كان الحديث بدأ بمقدم رأسه تكون واضحة، فأقبل بهما وأدبر، لكن لما قال بدأ بمقدم رأسه كان مشكل. وذلك اختلف العلماء خلاف طويل في لفظة بدأ بمقدم رأسه مع قوله فأقبل بهما وأدبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول الإقبال يكون هكذا والإدبار يكون هكذا، هذا تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنه. التفسير الثالث قيل يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخرة مرة أخرى، محافظة على قوله أقبل وأدبر. صورتم؟ قال بعض العلماء ليس المقصود في الحديث الترتيب، وهم أصحاب القول الأول قالوا المقصود التفصيل ليس الترتيب، فكأنهم يرون أن الصفة الأشهر هي ماذا؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم ماذا؟ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذه ثلاثة أقوال، ما أصوبها؟ يقول لنا الإمام العيني رحمه الله: فهذه أوجه كثيرة يختار المتوضئ أيها شاء. واختار بعض أصحابنا، يقصد من؟ حنفية، رواية عبد الله بن زيد، وقال بدأ بمقدم رأسه حجة، رأوا أن هذا حجة على من قال أن السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه. إذن دل الحديث الأول على صفة مسح الرأس. خلنا نأخذ الحديث الآخر، حديث الربيع، قالت: توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من ماذا؟ قالت: من فرق الشعر. أين فرق الشعر؟ فيكون هكذا. إذا قلنا فرق الشعر يكون هكذا. شيخنا من فوق الشعر. لا، فوق أو فرق. هي تصحيف متعمد، فرق وفوق كلها جاءت عند بعض المحدثين وليس فيها تصحيف. جيد، فإن قلنا فوق فالمقصود به هنا ماذا؟ أعلى الرأس. وإن قلنا فرق فهو محل فرق الرأس، المنطقة التي ها هنا يفرق بين مقدمة الرأس ومؤخرة الرأس. فتكون هذه الصفة، لاحظوا، فمسح الرأس كله، قالت من فرق الشعر أو من فوق الشعر، كل ناحية إلى أي؟ لمن صب الشعر. يعني ما هي الصفة؟ أي نعم، أحسنت. قال بعضهم لها وجهين: إما أن تكون هكذا، واحدة تذهب إلى الوراء وأخرى تأتي الأمام، وقال بعضهم إما أن تكون، لاحظوا، هكذا وهكذا، فلها ماذا؟ وجهان. ولذا الصواب أن يقال إن أحاديث المسح كما قال العيني تنوعت، وإجمالها في الثلاث الصفات المشهورة. الصفة المشهورة الأولى وهي آكدها ودل عليها حديث عبد الله بن زيد: بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يذهب هكذا مرة ثم يرجع. الثانية: يبدأ من الخلف إلى منتهى شعر الرأس من جهة الوجه ثم يردهما مرة أخرى. الثالثة لها، هي واحدة لكن لها طريقتين، إما أن يقول هكذا وإما ماذا؟ أن يقول بيديه كلتيهما هكذا ثم يقول هكذا. وأيها فعل الإنسان فقد دلت على ذلك الأحاديث. بعض العلماء قال: نحمل الروايات على محمل آخر، أنه لما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل استنبطها قبل أن نذكرها؟ ها؟ أي غزير، وكان مسترسلا، فناسب ماذا؟ فناسب أن يكون هكذا وهكذا. ولما كان صلى الله عليه وسلم ضفائر، ناسب أن يكون ماذا؟ هكذا وهكذا. لكن لما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا إلى الوراء، ناسب ماذا؟ أن يكون هكذا ثم هكذا. فأنزلها بعض الفقهاء على حسب حال الشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشافعي رحمه الله أن بعض الصفات لا تكون لمن كان له ضفائر، ما تصلح لمن كانت له ظفيرة، واضح؟ وبعضهم ليس له شعر، ليس لها ماذا؟ ليس لها وجه أن يبدأ بمقدمة الرأس ثم يعود إلى المنتهى. إذن هذه الصفات أيها فعل المسلم أجزأه. لاحظوا مع قوله ومسح برأسه، تدل على ماذا؟ توضأ عندها في حديث الربيع ومسح برأسه، على ماذا يدل قوله ومسح برأسه؟ الباء هنا تقديرها ومسح على رأسه، ومسح على رأسه، وقد تكون الباء بمعنى الإلصاق، ومسح رأسه كله. ولذلك الباء هنا وفي الآية، هنا وفي الآية المعنى واحد، وامسحوا برؤوسكم، ومسح برأسه للفائدة. العلماء يقولون هي الباء على ثلاثة أنواع: إما أن تكون زائدة فهي قوله وامسحوا رؤوسكم، أصلها وامسحوا رؤوسكم، وإنما زيدت لأي شيء الباء لاختلاف الغسل عن المسح، فناسب إضافة إضافة في البناء وهي الباء. وقيل إن الباء تبعيضية وامسحوا بعض رؤوسكم، وقيل إن الباء للإلصاق ومعناها وامسحوا رؤوسكم كلها. واضح؟ الأصل إن الباء في اللغة ماذا تكون هنا؟ وامسحوا برؤوسكم. الأصل أن الباء ماذا؟ في التبعيض هنا، وهذا الذي نحى إليه سيبويه. لكن لما رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن الباء هنا ماذا؟ للاستيعاب، المقصود بها الاستيعاب. وإلا لو لم يأتي إلا نص الكتاب لقوي قول من قال أنه يكفي مسح بعض الرأس، لكن نعلم أن الآية مجملة بينها من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الآية. الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق مثلا، الباء هنا ماذا نسميها؟ يسميها العلماء الاستيعاب، باء الاستيعاب، فكأنك تستوعب الطواف بالبيت، تستوعب الطواف بماذا؟ المكان الذي حول البيت. طيب في رأيكم ما أقرب التفاسير في تفسير مسح الرأس؟ يعني وأنت تنظر إلى الحديث ما الذي يظهر؟ نحن نقول الصفات جائزة، ونحمل أنه تنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه، لكن ما أقرب الصفات؟ الاستيعاب، لكن أقصد الصفة التي هي فأقبل بهما وأدبر، هي أكثرها وضوحا وأكثرها تفسيرا. نعم هي هذه. نعم طيب، قال ثم في حديث الربيع بدأ بمؤخره ثم بدأ بمقدمه وبأذنيه كلتيهما. هذه ستأتينا بعد قليل المسألة، هل الأذنين أذنان من الرأس أم لا؟ وينبني عليها ثلاث مسائل سنذكرها إن شاء الله. طيب قال كلتيهما ظهورهما وبطونهما، يتكلم عن أي شيء الآن؟ مسح الأذنين، وسيأتينا في باب الذي يليه باب مسح الأذنين. رواه أبو داود، والحديث كما ذكرنا سابقا حديث حسن. ثم ذكر حديث أنس قال رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا الحديث ضعيف، يتوضأ عليه عمامة قطعية، هذا حديث ضعيف. واستدل به من؟ أحسنت، استدل به الشافعية الذين قالوا بمسح بعض الرأس، ولذلك ماذا قال؟ وما جاء في مسح بعضه. المؤلف من عدالته أنه يستدل بأدلة المخالف وإن كانت عنده ضعيفة، هو يعلم ضعفها لكن يستدل ليبين دليل المخالف، لأن الجمهور يقولون بماذا؟ أو الحنابلة يقولون باستيعاب الرأس والجمهور، والشافعية يقولون بماذا؟ والحنفية ببعض ماذا؟ ببعض الرأس، والحنفية يقولون بربع الرأس، وقال بعضهم بثلاث شعرات من الرأس. لكن الحديث ضعيف، ولكنه يدل على مسألة أخرى كذلك، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، دليل على ماذا؟ على مسألة ستأتينا إن شاء الله كذلك، أنه صفة مسح العمامة أن يمسح مقدم رأسه ثم يمسح على العمامة. هذا الحديث وإن كان ضعيف استدل به الحنابل على مسألة ستأتي إن شاء الله. نعم تذكرون في الحديث الماضي ذكرنا أن رافع أبو رافع رضي الله عنه له منقبة، قلنا لعلكم تراجعونها، حد وقف على المنقبة ولا نسيته؟ أنا كان نزل بالأبطح، ما سمعت الباقي، ما أدري كانت هذه مع الله أعلم. لا، في واحدة أشهر من هذا أجاب بها بعض الإخوة، رسلوا رسالة بها في الحج في زوج، إيه في باب نكاح المحرم، هل ينكح المحرم ويعقد؟ فتذكرون ابن عباس ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، وهو يعني محرم، وأبو رافع ماذا يقول؟ قال تزوجها وهو حلال، قال وكنت ماذا؟ ها؟ الوسيط بينهما. وقيل إنه الذي تولى عقد النكاح على من؟ نكاح النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، هذا هو. نعم، باب الذي يلي. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب هل يسن تكرار مسح الرأس كل هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان أنه توضأ مثل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا المتفق عليه. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. في الباب الذي سبق تذكرت أن البخاري بوب رحمه الله باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس كله، وساق حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، سئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فقال مالك ما هو قول مالك في المسألة؟ ها؟ أنه الاستيعاب. قال يمسحه كله. استنباطات البخاري دقيقة، فاستنبط رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد وجوب مسح الرأس كله. نعم، ولذلك إذا وجدت للإمام البخاري تعليقا فقهيا على الحديث فاظفر به وتأمل، فله استنباطات رحمه الله دقيقة. قال باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا، هذه ترجمة الإمام، لكن ما هو رأي الإمام؟ عدم التكرار. السؤال هنا لماذا إذن جعله على هيئة الاستفهام؟ باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ خلاف، هو في الأخير ماذا قال؟ قال وقد سبق حديث عثمان، جيد، ثم قال حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا ومسح فيه ومسح رأسه ولم يذكروا عددا، هذا ترجيح، ويرى أنه كم مرة، لكن لماذا جعل الترجمة على هيئة السؤال؟ لا، أحيانا الإمام يترجم، ذكرتها في أول درس، يترجم الترجمة وهو ماذا يجعلها على هيئة السؤال لنوع من تحريك الذهن للطالب العلم والقارئ، وإلا فالرأي عنده ليس في تردد. والدليل لما رجعنا للمحرر لم نجد للمجد ولمن بعده من الكتب، لم أجد لهم رأي للمجد في ذكر ماذا؟ عدم مثلا الرأس، مسح الرأس مرتين أو ثلاث، لم أجد لهم شيء في هذا. وإنما قد يقال أنه أراد رحمه الله أن يلفت طالب العلم إلى ماذا؟ إلى الإشارة إلى الخلاف في المسألة، إلى الخلاف في المسألة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن مسح الرأس مرة، وترجمته بهذه الترجمة لبيان أن المسألة محل خلاف. قال: عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة. الحديث، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود، باختصار رواه ابو داود وصححه الترمذي، قال: حديث حسن صحيح. وابو داود لما رواه مختصرا سكت عليه، والقاعدة عندنا ما ذكر ابو داود أنه إذا سكت على الحديث فهو حديث حسن عنده رحمه الله. قريب منه حديث عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. انظر، طالب علم يفهم ماذا يقصد الشيخ. قال: فأتى بإناء فيه ماء وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه مرة واحدة. هذا الحديث حديث عبد خير، أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح الإسناد. هذين الحديثين، حديث أبي حية وما ذكرته من حديث عبد خير، وكليهما حديث صريح، حديث صحيح. صريح في ماذا؟ في أن مسح الرأس مرة، صريح صراحة تامة، قال: ومسح برأسه مرة. حديث عثمان ماذا فيه؟ ها؟ قال: ومسح رأسه، ولم يذكر عددا. فيحتمل أمرين أو يحتمل ثلاثة. يحتمل أنه مسح ثلاثا. ما الدليل أنه يحتمل ثلاثا؟ اقتران أنهم قالوا في الرواية، عثمان قال: ففعل ذلك ثلاثا ثلاثا، يعني جميع الأفعال. ويحتمل مرتين، ويحتمل مرة. الجمهور قالوا: ومسح رأسه يعني مرة. لاحظوا استنباط الإمام داود، الإمام المجد، قالوا: قد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، فإنه قال: فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا ومسح برأسه، ولم يذكر عددا، لم يقل مرة ولم يقل ثلاثا. ثم قال: وغسل رجليه ثلاثا. قالوا: فالتقدير إذن أنه مسح كم؟ واحدة. الشافعي قال: لا، التقدير أنه مسح ثلاثا. ما الدليل التقدير مسح ثلاثا؟ قالوا: أن في الحديث كله ثلاثا. طيب لماذا لم يقل ثلاثا؟ قالوا: لأنه أصلا ما ذكر ثلاثا هو ماذا؟ من المغسولات، والرأس من الممسوحات، ويقدر بأنه ثلاثا. الحديث الذي يلي حديث ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه أحمد وأبو داود. حديث ضعيف، الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، ضعفه النسائي وضعفه ابن حجر والألباني، وهو حديث ضعيف. حديث الباب وحديث عثمان أبي داود عن عثمان أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني لم يعين عددا. أحاديث الباب دالة على أن الرأس يمسح كم؟ أحاديث الباب على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأنه لا يسن تكرار مسح، لا يسن تكرار مسحه كما يكرر الغسل. ولذا لم يشرع ماذا؟ لم يشرع غسله، ولذا لم يشرع غسله. مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن مسح الرأس مرة واحدة، أن الرأس يمسح مرة واحدة. قال الإمام الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم. وبه يقول انظروا فقه الإمام الترمذي، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، خلونا نقف معها، والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا أن مسح الرأس مرة واحدة. هذا مذهب من؟ لا، مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ومن ذكرناه. الإمام الترمذي لما يسيق الحديث يأتي برأي الفقهاء بعده، من مشاهير الفقهاء، من أصحاب النبي والتابعين ومن تبعهم، وينتهي به إلى من؟ إلى أحمد رحمه الله، طريقته، يقول عمله على هذا عند أهل العلم ويذكر جملة منهم. ولذا قال أهل العلم إن أسرع طريق لطالب العلم في الفائدة الفقهية في الكتب الستة هو الترمذي مباشرة، يعطيك الفائدة ويذكر لك الخلاف. ولذلك انتبهوا، هذه فائدة كذلك أخرى، أحاديث الترمذي والنسائي هي من أقل أحاديث كتب ماذا؟ السنة الأربع، لأن الترمذي أكثر من أي شيء؟ من الفقه، أكثر من الفقه. والفائدة الثالثة أنك إذا أردت فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، من المراجع المهمة سنن الترمذي، فهو ينقل من هو قول من الصحابة والتابعين. وإذا هنا سؤال للفائدة، ما هي الكتب التي تعنى بنقل آثار الصحابة والتابعين وأقوالهم في المسائل الفقهية؟ مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي، والبخاري في بعض تبويباته إن كان مقل كذلك. لا، الموطأ ليس فيه كثير، قليل جدا فيه، لكن قليل. سنن أبي داود لا، في كتاب شهير أشهر من هذه كلها ترى. لا ما فيه يعني إشارة كثيرة. حديث المعاجم، حديث كتاب الأوسط لابن المنذر، فهو يحكي أقوال الصحابة والتابعين بأسانيدها كالمصنفات، وبعض العلماء يجعله هو العمدة في هذا الباب. بعض العلماء يجعل، هذه فائدة نفيسة تظفر بها، يجعل العمدة، يجعل ماذا؟ الأوسط هو العمدة في باب ماذا؟ في باب نسبة أقوال الصحابة والتابعين ومن تابعهم. حتى إن بعض المتأخرين من شراح البخاري قال لم أجده في عند ابن المنذر، وهو عمدة في هذا الباب. واضح؟ قال لما أجده عند ابن المنذر وهو عمدة في هذا الباب. القول الثاني، معلش نعود للمسألة، ذهب الشافعي من يكمل الشيء يصير في ارتباط إلى أن مسح الرأس مرة لا، أنه يسن مسح الرأس ثلاث مرات، كل مرة بماء جديد، وهو قول عطاء، وانتصر له المتأخرين من الشافعية، وهو رواية عن أحمد. فالشافعي رحمه الله يقول مسح الرأس ثلاث، الأولى واجبة والثنتين سنة. ما دليل الشافعية؟ ما جاء في رواية مسلم في حديث عثمان من أنه قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا فظاهر ذلك ماذا؟ الحديث فتوضأ ثلاثا ثلاثا ولم يفرق، قالوا فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس. وفي الحديث كذلك في حديث أبي داود وابن خزيمة أن عثمان مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولو صح هذا لكان حجة، لكن هذا الحديث عند أبي داود بن خزيمة هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال ابن القيم والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفرد الرأس يعني مرة. هكذا جاء عنه صريحا صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ولعل الراجح والعلم عند الله هو أن المسح مسح الرأس إنما يكون ماذا؟ مرة واحدة، لأن جل من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ماذا؟ أنه مسح برأسه مرة، عثمان وعلي والربيع كلهم قالوا مرة. ومما يقوي هذا يقوي هذه المسألة، تذكرون حديث ابن خزيمة الذي قلنا في آخره هذا الوضوء فمن تعدى فقد أساء وظلم، معلوم وهو دليل على عدم الزيادة، جواز زيادة على ثلاث. في إحدى رواياته عند ابن خزيمة وعند ابن سعيد بن منصور في سننه، في إحدى الروايات ومسح برأسه مرة، ولفظه في آخره فمن فعل فقد أساء وظلم، فكأن الزيادة على الواحدة إساءة وظلم. ولذا ابن حجر وهو من الشافعية رجح خلاف ما عليه الشافعية، وساق حديث ابن خزيمة وسعيد بن منصور أنه مسح واحدة، ثم قال في آخر الحديث فمن تعدى أو زاد فقد ساء وظلم. وهناك دليل معقول، ما هو؟ جيد، نسيغها بصياغ آخر. الغسل، نعم الأرفق، الأرفق الأرفق بالناس، العرف الأرفق بالحال. جيد، طيب كذلك لو كان المسح ثلاثا، المسح إنما قيل به تخفيفا، فكيف يقال بالتخفيف مع العدد زيادة العدد؟ المسح ليس فيه كبير فائدة، هو مسح، لكن الغسل فيه كبير فائدة وهو الدلك وتنظيف العضو، لكن المسح لا يتحقق منه كبير فائدة، فما الفائدة من تثليفه؟ هذا من أجوبة الجماهير، قالوا ما ليس ثمرة من ماذا؟ من تكراره، فيقول التكرار لا يليق، فكيف يطلب التكرار في موضع أصلا ماذا؟ خفف فيه التطهير وهو ماذا؟ الرأس. ولذلك ذكر الشيخ محمد العثيمين ضابطا لطيفا فقال الأصل في الممسوحات، جميل هذا الضبط، عدم التكرار، الأصل في الممسوحات عدم التكرار أو قريبا من هذا. مثال التيمم مرة، مثال المسح الخفين، مثال المسح العمامة، المسح على الجبيرة، كل مسح الأصل فيه إلا ما جاء النص في المسح به بعدد، مثل ها لا لكنه مسح مرة، لا في حديث فإذا عياه شيء وضع يده فمسح سبعا. جيد، فالأصل أن كل الممسوحات الأصل فيها أنها مرة إلا ما جاء الدليل على أنه أو قيد بعدد. قال هذا الشافعية، بعض الشافعية قالوا يحمل القول من قال أنه مسح ثلاثا النبي أو أنه زاد ثلاثا، أنه يحمل على أنه لم تكن ثلاث مسحات إنما مسح واحد لاستيعاب المحل. أحسنت، هذا قيل من حمل، قالوا من الأجوبة على رواية الثلاث لو صحت أنها لم تكن مسحة ثلاث مسحات وإنما كانت مسحة واحدة لكن لم تستوعب جميع الرأس، فظنها بعضهم ثلاثة، لكن يكفينا أن نقول أن الحديث أصلا حديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب يبقى مسألة لطيفة، تذكرون ما قلت لكم قال الترمذي والعمل على هذا، وذكر قول الشافعي وأنه قول الشافعي، جاء النووي وقال قد ذكر الترمذي أنه للشافعي، ولا نعلم قولا للشافعي فيه، لكنه قول بعض أصحابه كالبغوي والرويعني، قول بعض أصحابه. وقد يقال أن الترمذي نسبه للشافعي في القديم، واضح، لكن حتى القديم لم يذكره ماذا؟ الشافعية. وقد يقال بشيء آخر، وهو أن نسخ الترمذي مختلفة، وهذه فائدة مهمة لكم. نسخ الترمذي اختلفت، فهناك أكثر من نسخة، فبعض شروحات الترمذي عارضة الأحوذي مثلا ومتقدمة العارضة في القرن السادس، ومن بعده من مثلا شراح الحديث ينقل بعضهم قال الترمذي حديث حسن صحيح، وتنقل بعض النسخ حديث حسن. فينتبه إلى أن نسخ الترمذي تختلف، أن نسخ الترمذي تختلف. نعم، بعض العلماء من الشافعية نحى منحا في الجمع، فقال الأولى أن نجمع بين الروايات كلها، فيقال الواجب مسحه، وما زاد فهو سنة. لكن هذا القول ضعيف في ظل ما ذكره العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ماذا، أو رواه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة. نعم نعم. طيب، لاحظوا، قال أبو داود حديث عثمان الصحيح كله، هذا من فقه الإمام أبي داود رحمه الله، حديث عثمان الصحيح كله تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا في مسح الرأس، ولم يذكروا عددا كما ذكروا. وعثمان وعلي وعبد الله بن زيد لما لا يذكرون العدد دليل على ماذا؟ على أن الأصل البقاء على أنه واحدة، أن الأصل البقاء على أنه واحدة. نعم، الباب الذي يلينا. أي هذا الحديث في تقصد رواية الربيع السابقة التي قال وفي لفظ مسح برأسه، أحسنت، كنا سنرجع لها، مسح برأسه مرتين، هذا من أدلة من؟ الشافعية، واضح. لكن هذه اللفظة اختلف فيها، لفظة الربيع، حديث الربيع صحيح أو أقل درجات أن يقال حسن، لكن مسح برأسه مرتين اختلف في ثبوتها، فقيل إنها ليست ثابتة هذه اللفظة، وقيل أنه مسح برأسه مرتين على معنى بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه، التي قلنا فيها هكذا أو هكذا، حمله على أنها مرتين. نعم، ولذلك في رواية الربيع الأخرى ليس فيها ذكر المرتين، إنما فيها ذكر صفة المسح. نعم، اللي لاحظ الأولى حديث الربيع قالوا مسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق شعره ومن فرق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر، فسروها بمعنى المرتين وليس المرتين بكر العدد. نعم، حسن، جيد. نعم، باب أن الأذنين من الرأس، وأن ممكن أن يقال من فوائد الأصولية ما استدل به الشافعية من أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومنه الرأس، يجاب عليهم بأنه توضأ ثلاثا ثلاثا مجمل، قول الراوي توضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل، ما الذي يفسره؟ يفسر فعل النبي في الروايات الأخرى أنه مسح برأسه مرة، والأصل الجمع بين الروايات وحمل بعضها على بعض، فيقال قوله ثلاثة ثلاثة هذا إجمال، فصلته رواية عثمان الأولى ورواية أبي حية وغيرهم من الصحابة أنه مسح برأسه مرة، وهذا من البيان لماذا؟ لمجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولابن ماجة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وعن الصنابحي أن النبي صلى الله قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. نعم، باب أن الأذنين من الرأس، عقد المؤلف هذا الباب ليبين كما ذكر أن الأذنين ماذا؟ من الرأس وأنه يجب مسحهما. بماذا؟ بنفس ماء الرأس. هذا اختياره الدقيق الذي سيخالف فيه الحنابلة، يخالف فيه المذهب. قال وأنهما يمسحان بمائه، بماء ماذا؟ بماء الرأس. الحديث الأول سبق في ذلك حديث ابن عباس. أي حديث؟ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر الحديث ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه. ماذا قال؟ واحدة، مسح برأسه وأذنيه، هذا هو الشاهد. وهو حديث صحيح تقدم معنا أو ضعيف، حديث ضعيف جدا، لكن ماذا استدل بالذي يلي؟ قال ولابن ماجه، جيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا طويلا من جهات لا بأس نذكرها. أولا، هل الحديث يصح مرفوعا أو هو موقوف أو هو مدرج من كلام أبي أمامة؟ فأبو أمامة رضي الله عنه يذكر الحديث ثم يقول الأذنان من الرأس في حديث ماذا؟ كان يغسل ماذا؟ المآقين، تذكرون مرة معنا، ثم قال والأذنان من الرأس. ولذلك اختلف العلماء على هذه الثلاثة الأوجه، منهم من قال الحديث مرفوع، منهم من قال أنه حديث موقوف، ومنهم من قال أنه مدرج من كلام أبي أمامة. هذا الحديث حسنه مرفوعا ابن مندة رحمه الله والشيخ الألباني، لكن العلماء قبل اختلفوا كما ذكرت لكم في هذه اللفظة، هل هي مرفوعة أم موقوفة أم مدرجة. وقد أطال الدارقطني رحمه الله وبين أنها، وقبله الترمذي أشار إلى ذلك، إلى أنها من كلام من؟ أبي أمامة، إلى أنها من كلام أبي أمامة. وانت رجح هذا القول من؟ ابن حجر رحمه الله. الترمذي رحمه الله لما جاء عند حديث ابن ماجه قال هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، يشير إلى علته، إلى علة أنه مدرج من كلام أبي أمامة، ويشير إلى علة بالإسناد بسببه أو بسببها ضعف بعض العلماء هذا الحديث. ولذا فلعل الصواب والعلم عند الله أن الحديث مدرج من كلام أبي أمامة. ومعنى مدرج ماذا؟ ها؟ زيادة مطلقة؟ ها؟ ما تعرف الحديث المدرج؟ ها؟ الزيادة من الثقة، كل ثقة أعتبره مدرج؟ لا، ليست الزيادة. أن يأتي الراوي بلفظة ماذا؟ فيزيدها كما فعل أبو هريرة لما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ذكرنا أن أكثر العلماء على أن هذه مدرجة من قول أبي هريرة فقط، فيقال المدرج ما اختص بزيادة من؟ الراوي. وقبل بعض من يكون من؟ من التابعي كذلك. نعم. طيب، هذا الباب اختلف العلماء في الأذنين، هل هما من الرأس وهل يجب مسحهما؟ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الأذنان من الرأس. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الأذنان من الرأس. وذهب الشافعية إلى أنهما ليسا من الوجه فلا يغسلان، وليستا من الرأس فلا يمسحان. سنفسر هذا الكلام. وإنما هما عضوان منفردان، فيجب ماذا؟ فيجب غسلهما بماء جديد. والشافعية ماذا يقولون في مسح الرأس؟ يكرر. فيلزم من في كل مسحة أن يغسل أذني بماء جديد. فمسح الآن رأسه هكذا، فالشافعي يقول يأخذ ماء ثم يغسل أذني، ثم يأخذ ماء مرة ثانية ويمسح الأذن، ثم الثالثة بالماء. فكأن الشافعي هم أوسع المذاهب في مسح ماذا؟ مسح الأذنين، بل يعبر بعض العلماء بغسل الأذنين. نعم. الجمهور ماذا قالوا؟ قال الأذنين من الرأس، لكنهم اختلفوا هل يأخذ لها ماء جديدا أو لا يأخذ ماء جديد. الشافعية ماذا قالوا؟ يأخذ في كل مسحة ماء جديد. المالكية والحنابلة قالوا يأخذ لهما ماء غير الذي مسح به الرأس في إحدى الروايات، طبعا الحنابلة. والحنفية ماذا يقولون؟ يمسح بماء الرأس، بالماء الذي مسح به رأسه. وذهب بعض العلماء كالزهري إلى قول آخر، من يستنبطه؟ لأن عندنا كم قول؟ إلى أنهما ليس من الرأس، وإلى أنهما من الرأس، والقول الثالث ليس من الرأس ولا من الوجه، فهما عضو منفصل. يبقى قولين في المسألة، من استنبط الرابع والخامس؟ هذا قول أنهما من الوجه وليس من الرأس. طيب ما الدليل عليه؟ هذا قول الزهري، قال أنهما من الوجه فيغسلان مع الوجه، لكن ما الدليل؟ دليل خفي لطيف. ابن عباس فمسح وجهه ومسح ماذا؟ في رواية مسح أذني. لا، في أصرح منه. لا، حديث تذكرون سجد وجهي للذي خلقه وماذا؟ وصوره وشق سمعه وبصره. ما الذي سجد؟ الوجه، وأضاف للوجه السمع والبصر. هذا استنباط لطيف. وإذا الزهري ذهب إليه فجعل إضافة مع السمع مع البصر، أضاف ماذا؟ السمع إلى الوجه. فلذا قال الزهري أنها تغسل مع الوجه التي هي الأذنان. خامس الأقوال ما هو؟ أن ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الأذنين، فيكون ما أقبل حقه الغسل، وما أدبر حقه المسح. نعم. لا شك أن الصحيح في هذا أن يقال ماذا؟ أنهما يجب مسح الأذنان مع الرأس، خلافا للشافعية القائلين بأنه يمسحهما ماذا؟ وأنهما عضو منفصل. أحمد سئل عن من ترك مسح أذنيه عامدا أو ساهيا، فقال يجزئه. كأن في هذه الرواية أحمد يرى ماذا؟ يرى أنه لا يرى وجوب مسح ماذا؟ الأذنين، ويرى أن مسحهما سنة، يرى أن مسحهما سنة. لا شك كما ذكرت لكم أن الراجح هو وجوب مسح الأذن، لكن يبقى السؤال هل يأخذ ماء جديدا أو لا يأخذ؟ يعني هل يأخذ ماء فيمسح به رأسه بعد مسح الرأس، أو يمسح ببقية الماء الذي يكون البلل الذي يكون في يديه؟ ذكرت لكم أنه ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يأخذ لهما ماء جديدا، يأخذ لهما ماء جديدا. واحتجوا بما رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه. جيد. وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه يمسحهما مع الرأس بنفس الماء، وهذا القول الأول والثاني أو كلا القولين مروي عن جماعة من التابعين والصحابة. ابن القيم ماذا يقول في الهدي؟ يقول ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا ماذا لأذنيه. هذا الذي ينقله من؟ ابن القيم. لكن يبقى كما ذكرت لكم حديث عبد الله بن زيد قال لنا ماذا توضى فمسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه فضل ماء كان في يديه. جيد. وفي رواية أنه مسح بماء فضل كان في يديه. ولذلك ابن حجر في البلوغ أتى بهذين اللفظين ليشير إلى قول الشافعية وإلى قول من خالفهم رحمه الله. الراجح في هذا أنه تارة يأخذ ماء وتارة لا يأخذ ماء، ويحمل عليها ماذا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة أخذ لشعر ماذا أخذ ماء جديدا لأذنيه، ومرة مسح بماذا بفضل ماء كان في ماذا في يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. دليل ماذا قال في حديث الربيع هنا سبق معنا قال ماذا ها أي وهو في حديث السبع رقم سبع الظاهر أي حديث أنه لم يأخذ ماء جديدا، ولذلك ثبت عندنا في حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ ماء جديدا، وفي حديث الربيع حديث الربيع هو من سابع حديث أو ثامن حديث أخذناه في الكتاب مر معنا لو تذكرون جيد بطوله رقم سبع لما قال وفيه مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين. جيد. فقلت لكم أن المرتين تفسيرها بدأ بمؤخره ثم ردهما إلى ناصيته. فمن العلماء من قال ورد عن النبي أنه أخذ ماء جديدا، ورد أنه لم يأخذ. جيد. ولذا نقول الأولى إعمال الروايات كلها، فتارى المسلم ماذا يفعل؟ يأخذ ماء جديدا عملا بحديث عبد الله بن زيد، ومرة لا يأخذ ماء جديدا عملا بحديث الربيع بنت معوذ. نعم. قال رحمه الله وعن السنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وفيه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. دليل على ماذا؟ على دليل على أذنيه من الرأس. وهذه من استنباطات اللطيفة كما ذكرت لكم التي يعتني بها الإمام. والحديث رواه مالك والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ثم قال فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. نعم. طيب سيأتي مسح الأذنين. نعم. الباب ليلي. نعم. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه وظاهرهما بإبهاميه. نعم. هذا الباب عقده المؤلف ليبين صفة مسح الأذنين، فقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه. كيف صفة المسح؟ قال ظاهرهما وباطنهما بإبهامه. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه وهو حديث حسن صحيح. ثم قال وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه. قاله في هذا يعني رحمه الله قال باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، فهو يرى صفة المسح أن تكون للظاهر والباطن. هذا الحديث برواياته المختلفة صفة لمسح ماذا؟ الأذنين. قال الترمذي رحمه الله في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وباطنهما. الظهور ماذا؟ أين؟ ما كان من ماذا؟ من الغضاريف التي في الأذن من الخلف، والبطون ما كان في الصماخ. واضح. في رواية عبد الله بن عمر بن العاص في أبي داود في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وهو أصرح وأدخل إصبعيه السباحتين لتسبح. قال أدخل إصبعي السباحتين في أذني الذي هنا ماذا؟ باطنهما. جيد. ومسح بإبهاميه الإبهامين ظاهر ماذا؟ ظاهر أذني. الظاهر هنا ماذا؟ ما ظهر من الأذن. جيد. من الداخل والخارج التي هي الغضاريف نسميها ماذا؟ الغضاريف. هنا هذا الحديث الذي عند أبي داود صححه ابن خزيمة وهو صريح في الصفة. فكأن الصفة الأهم ما هي؟ مسح الباطن والظاهر. وأدق منها صفة أدق إدخالها السباحتين في الأذنين ومسحهما من الداخل اللي هو الظاهر أو الباطن، ثم ماذا؟ مسح بالإبهامين ماذا؟ ظاهرة أذني. واضح؟ فكأن عندنا مرتبتين في صفة المسح. المرتبة الأعم وهي مسح ماذا؟ الظاهر والباطن، وهي ذكرها الإمام. ثم ذكر الصفة الأخص وهي الأفضل التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما ماذا؟ بإبهامين. نعم. ظاهرهما مما يلي ماذا؟ الرأس. وباطنهما مما يلي ماذا؟ الوجه الذي هنا أقرب إلى الوجه. نعم. ما الحكمة من تخصيص الأذن بالمسح؟ قيل الحكمة لتطهيرها ظاهرا وباطنا، كما في حديث السنابحي، لتخرج الذنوب التي كسبتها الأذن باستماعها إلى ما لا يجوز أو يحرم، كما تخرج من سائر أعضاء الوضوء. وهذه الحكمة. قوله أدخل إصبعيه ماذا؟ ليس المراد إصبعيه هنا ماذا؟ ليس الأصبع كامل، إنما مراد أنامله، الأنامل، أنامله. وهنا إطلاق الكل مع إرادة ماذا؟ إرادة بعضه، أراد ماذا؟ بعضه. السباحتين هي ما بين الإبهام والوسطى. جيد. سمى سباحة، وإنما سميت سباحة لأنها ماذا؟ تشار بها عند التسبيح والذكر. بعض أهل العلم إذا ذكر التسبيح فهو يريد ماذا؟ الذكر مطلقا. واضح؟ إذا ذكر التسبيح فهو يريد الذكر. وإذا يرى بعض أهل العلم أن التسبيح هو أفضل الذكر على الإطلاق، بالذات الذكر ماذا؟ المقيد. جيد. فيقول أن التسبيح هو إذا أطلق فالمراد به الذكر، ويقول لأن التسبيح فيه أعلى مقامات ماذا؟ الثناء على الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في سور كثيرة استفتاحها وفي أواسطها ماذا؟ التسبيح. والراوي عبر بأنها سباحة بالسباحتين التي تسبح الله عز وجل. نعم. الحديث الباب الذي يلي باب. طيب، هذا الحديث في فائدة فيما سبق تستنبطونها المسائل التي سبقت معنا. أحسنت. قد يقال فيه فائدة على أو دليل على استيعاب مسح الرأس. قال ومسح برأسي. جيد. في فائدة أخرى. أحسنت. منهم من قال أن الأذنان من الرأس، ودليل لمن قال أن الأذنان داخلة في الرأس كذلك. والدليل أحسنت أن الراوي ما حدد العدد، قال ومسح برأسه، والراوي في مقام التفصيل، الراوي في مقام ماذا؟ التفصيل. ومسح برأسه وأذنيه. فلو كان مسح أكثر من واحد لماذا؟ لذكر، لأنه في مقام التفصيل. قد نقول في حديث عثمان مسح ثلاثا ثلاثا مقام إجمال، لكن هنا في مقام التفصيل في الهيئة، فمن باب أولى أن يذكر التفصيل في العدد. أحسنت الشيخ. نعم. أحسنت، ما شاء الله، هذا الذي كنت أريده بالفعل، أنه هو دليل على عدم أخذ ماء جديد لأذنيه. لماذا قلنا هذا؟ قال مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فألصق مسح الرأس بالأذنين. أحسنت، صحيح. نعم، هو التي أردتها. نعم، باب الذي يليه. نعم. باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ قالت بنت معوذ عفوا، يبقى مسح، لو مسحهما بغير السبابة جاز، لأن ذكرنا الصفة الأولى والأعلى وهي ماذا؟ مسح ظاهرهما وباطنهما. بأي صفة؟ لو قال هكذا يكفي، لا لو بأصابعه لو بإبهامه. لكن الأكمل ما ذكره من؟ ابن عباس، وذكره عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. أنا عن الربيع المقصود المقصود استيعاب مسح الأذن بأي طريقة أجزأته. نعم، لأننا قررنا الآن أن مسح الأذن ماذا؟ واجب. ولذلك تذكرون في كتب الحنابلة في مذهبنا ماذا يقول؟ الرابع مسح الرأس، جيد، ومنه الأذنان، فيجب مسح الأذنان. نقول بأي صفة مسح الأذنين أجزأ. عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. باب مسح الصدغين. ما هو الصدغ؟ أي جيد، الموضع الذي أحيانا تكفي الإشارة بدون الكلام، الموضع الذي بين العين وماذا؟ والأذن، جيد، والشعر المتدلي على هذا الموضع، جيد، هذا يسمى صدغ. ماذا قال الراوي؟ أول الحديث الربيع بنت معوذ حديث حسن. ولاحظوا معي هنا فائدة لما ذكرت سابق، وقال حديث حسن. رجعت للترمذي وجدته قال حديث حسن صحيح، وهو يؤكد لكم ما ذكرت من اختلاف نسخ الترمذي، نسخ الترمذي. فلعل النسخة التي كانت عند الإمام فيها هي نسخة فيها ماذا؟ إشارة إلى أنه حديث حسن. لكن النسخة التي بين أيدينا التي عليها شرح عارضة الأحوذي فيها ماذا؟ حديث حسن صحيح. نعم، والحديث هو كما ذكر أبو داود الترمذي، وهو حديث حسن صحيح، صح جماعة من أهل العلم. قال: توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر. يؤكد أي رواية؟ أي وجه؟ لا، ما قال فأقبل بيديه وأدبر، قال وسح ما أقبل منه. ما الذي أقبل منه؟ هذا. وما أدبر يحمل على هذا الوجه الأول، هذا والوجه، ويحمل على هذا وهذا، يكملها. نعم، وحمل على هذين الوجهين، وهذا يؤكد إحدى الصفات الثلاث. وإذاك أقول لكم الصفات الثلاث ثابتة في الروايات، الثلاثة التي ذكرناها هي ثابتة في الروايات. الحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن، وأن مسحهما من الرأس، وأنهما يمسحان مرة واحدة. قال الشافعي رحمه الله في الأم: أحب أن يتحرى جميع رأسه، مع أنه يقول بماذا؟ مع أنه يقول بالتبعيض مسح بعض الرأس، إلا أنه قال أحب أن يتحرى جميع رأسه وصدغيه رحمه الله. نعم، الباب الذي يلينا باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه. نعم. عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد. نعم، باب مسح العنق. لم يذكر فيه رأيه رحمه الله في الترجمة، وعقده ليشير إلى ما ذكره أو ما ذكر في رواية عن أحمد من مسح ماذا؟ من مسح العنق، من مسح العنق. ثم قال عن ليث عن طلحة. ليث تابعي. سؤالي هنا لماذا يعني ليث من تابع التابعين، لماذا ذكره مع أنه حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ذكره قبل أبواب؟ تذكرون في الحديث رقم قريب مرة معنا حديث طلحة بن أبيه في حديث ماذا؟ ما يذكرني مرة معنا حديث طلحة في الكتاب ولا في خارج الكتاب؟ مشهور حديث طلحة بن مصرف، يعني قد تكلمت عنه في الدرس قبل الماضي. لا لا، كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، تذكرون لما تكلمنا عن صفة المضمضة والاستنشاق قلنا أنها حديث وليس في الكتاب، لكنه ذكرناه طويلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده اختلف العلماء في قبولها، وقال بعضهم من هو مصرف جيد لا يعرفه، لكن أكثر علماء على قبول رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. لكن لماذا ذكر ليث؟ الإمام أراد أن يشير أن العلة من ليث وليست العلة من، فكأن من الفوائد التي نستفيدها أن الإمام يرى ماذا؟ قبول رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وإنما العلة في ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعفه العلماء، ضعفه النسائي وضعفه طائفة من العلماء، وقال أحمد مضطرب الحديث، قال الترمذي كان صاحب سنة لكنه ضعيف، يعني في رواية لكنه في ديانته وعمله صاحب سنة. نعم. قال النووي اتفق العلماء على ضعفه، يعني ضعف ليث، ثم قال عن عطاء عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. هذا الحديث كما ذكرت لكم رواه أحمد في المسند، وهو حديث ضعيف، ضعفه كثير المحدثين كالنووي رحمه الله وابن القيم وغيره. يقول النووي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق شيء، ويقول ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. ورد أو تسمعون حديث مسح الرقبة أمان من الغل، كرر بعض يعني العامة، هو حديث موضوع، حديث موضوع. الجماهير على أنه لا يستحب مسح العنق، وأنه لم يثبت في مسح العنق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، إلا أن بعض الشافعية ذهبوا إلى استحبابه، ومنهم الإمام البغوي رحمه الله، والبغوي له كتابين الفائدة، كتاب في الحديث وكتاب في الفقه. ما الذي في الحديث؟ شرح السنة للبغوي. والذي في الفقه؟ لا، في الفقه، فقه الشافعية له كتاب التهذيب. والبغوي في القرن السادس، توفي في 500 وقليل رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحديث الكبار، وممن عرف بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول مروي عن، قلت لكم، عن البغوي من الشافعي، وكذلك عن الروياني. تعرفون الروياني؟ من كبار الشافعي، لو فتحت المجموع دائما يقول هو قول الروياني. الروياني له كتاب مشهور عند الشافعية كبير، تطبع حديثا، اسمه بحر المذهب، طبع لكنه في نقص، طبع في 13 مجلد لكنه ناقص. ينقل عنه النووي كثير، تجدونه يقول في المجموع وفي البحر، وهو يريد بحر من؟ هذه فوائد تستفيدونها بالذات الإخوان اللي يكونوا الدراسات في شرع الفقه، وفي البحر يعني بحر ماذا؟ الروياني. طيب، الحباب الذي يليه نأخذه سريعا، نعم، نختم به. نعم. باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره. وعن ثوبان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. الباب التاسع عشر، باب جواز المسح على العمامة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز المسح على العمامة، والعمامة أو العمائم ما يعتم به على الرأس أو ما يلف به الرأس، وجاءت في بعض الأحاديث بتسميتها بماذا؟ بالخمار كما سمعت، وتسميتها بالخمار تسمية صحيحة لأنها ماذا؟ يخمر بها الرأس. إذن المؤلف أراد في هذا الباب أن يبين جواز المسح على العمامة. طيب، ألا يقال أن الأولى إرادة هذه الأحاديث في باب المسح على الخفين، لأنه يقاس على الخفين العمائم، فلماذا أورده ها هنا؟ نعم، لأنها قد تكون العمامة بدل عن مسح الرأس أو جزء من مسح الرأس، واضح؟ فلذا أورده هنا. ولذلك سيأتي باب مسح الخفين لن يذكر العمائم، وإنما سيذكر مسح الخفين والجرموقين وغيرهما، جيد، والخفاء. طيب، قال عن عمرو بن أمية الضمري، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه، له أحاديث مشهورة اشتهر بشجاعته رضي الله عنه شجاعة عظيمة، وهو كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم في زواج أم المؤمنين من؟ ميمونة، جيد، رضي الله عنها وأرضاها. عمر وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان بعيدا عن الفتنة رضي الله عنه، فقيل إنه ممن اعتزل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. ظهرت له شجاعة باسلة في وقعة من الوقائع، في أحسن الله إليك، في بئر معونة، في بئر معونة قصة مشهورة لو راجعتموها في السيرة، كان له موقف يعني رضي الله عنه في شجاعته. قلت لكم هو سفير ماذا؟ النبي إلى النجاشي، في من؟ في أم حبيبة أو في ميمونة بنت الحارث؟ أي سرية، نعم، إذن في أم حبيبة رضي الله عنها، تأكد كذلك. طيب، هذه الجملة من الأحاديث، لاحظوا شيء، المؤلف أكثر من سياق الأحاديث في هذا الباب، فأورد لنا ستة أحاديث تقريبا كلها تدل على ماذا؟ حل المسح على العمامة، ولعل السبب سيظهر لكم بعد قليل. حديث أول قال رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، ثم والحديث مشهور في البخاري بروايات مختلفة. وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. خمار قلنا هنا المراد به العمامة. قال النووي يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. قال رواه الجماعة للبخاري وأبو داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحه على الخفين والخمار يعني العمامة، والحديث صحيح رواية أحمد. وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي ومسح الخفين والعمامة، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح كذلك، صح جماعة العلماء. ثم ذكر حديث سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي، أشار الترمذي إلى ضعفه وغيره، ضعفه الحديث كذلك أبو الزرعة، وكذلك ضعفه ابن حجر والألباني. ثم قالوا عن ثوبان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح الخفين والخمار، هو حديث حسن رواه أحمد رحمه الله، وكذلك رواه البزار وحسنه ابن حبان والشيخ الألباني. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، وهو حديث مشهور، فأما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا العصائب والتساخين، والحديث كذلك رواه أحمد وأبو داود، وكذلك رواه الحاكم، وهو حديث صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله. العصائب قال ماذا؟ العمائم، والتساخين الخفاف. هذه الأحاديث كلها تدل على مسح ماذا؟ تدل على المسح على ماذا؟ على العمامة. لكن العلماء اختلفوا في معنى المسح على العمامة، ولذا أطال الإمام في ذكر الأحاديث الدالة على مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وعلى الخفين. فأقول اختلف العلماء في معنى مسح الإمام. فقيل انتبهوا شباب، فقيل إنه معنى قوله يمسح على عمامته ومسح على العمامة وعلى الخمار أن المراد أنه كمل عليها بعد مسح الناصية، لأن في رواية إحدى روايات البخاري فمسح على ناصيته وعلى العمامة، مسح على ناصيته وعلى العمامة. الإمام هنا ما أورد رواية الناصية أو لا، لأن العلماء تكلموا في لفظة وعلى ناصيته من حيث أنها شاذة أو لا، والصحيح أنها ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى عمامته. فالجماهير من العلماء يقولون مسح على ناصيته أي مسح ماذا؟ مسح العمامة أي مسح الناصية ثم أكمل على العمامة. وقد جاء في مسلم ما يدل على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته والعمامة. وقيل المراد على المسح على العمامة ماذا؟ المسح عليها مطلقا، عليها مطلقا دون المسح على الرأس. القول الأول يرون أنه مسح على جزء من رأسه وأكمل بالعمامة، الثاني أنه مسح على العمامة مطلقا. والذي ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله والثوري وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وكذلك الإمام الطبري رحمه الله، ذهبوا وابن خزيمة وابن المنذر إلى جواز المسح على العمامة مطلقا، أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا، وهو قول الخليفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنس وأبو أمامة، وقول عمر بن عبد العزيز والحسن. والأحاديث في المسح على الإمامة صريحة كما سمعتم، الحديث صريحة، لكن ذهب الحنفية أو ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أنه لا يمسح على الإمامة، لا يمسح على الإمامة، وحمل الحديث على أنه ماذا؟ أكمل على الإمامة، أنه أكمل على الإمامة، فمسح رأسه وأكمل على الإمامة. ومالك رحمه الله لا يرى المسح على العمامة مطلقا، فهو أضيق ماذا؟ المذاهب في المسح. مالك وليس المالك يقول، مالك جيد، مالك يقول لا يمسح على العمامة مطلقا، بعض المالك يقول يمسح على العمامة، لكن مالك يقول لا يمسح على العمامة. ما هو دليل الجماهير؟ دليل الجماهير أن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، فقالوا أمر بمسح الرأس، واضح أمر بمسح الرأس، قالوا ولأن العمامة لا يلحق في نزعها مشقة، والذي أوجبه الشارع ما هو؟ مسح الرأس، فقالوا تشبه الكمين، رفع الكم ويغسل، ولم يرخص له في مسح ماذا؟ الكم، فهي تشبه الكمين. الحنابلة ومن وافقهم القائلين من المذاهب الأربعة هم الحنابلة القائلين بجواز المسح على العمامة، قالوا إن الآية جاءت مجملة وامسحوا برؤوسكم، والنبي ذكر بيان ماذا أو أوجه البيان فيها، وأن أحد أوجه البيان ما هو؟ المسح على العمامة إذا قد لبسها من؟ المكلف. وقد مسح النبي على العمامة وأمر بالمسح على العمامة في حديث في مسند أحمد وهو صحيح، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وماذا؟ وحوائله، الحائل الذي يحول كالعمامة وغيرها والخمار وغيره. في المسح على الإمامة خمسة أقوال، يعني ذكرنا أبرزها ويعني أظهرها من الأقوال، والراجح هو جواز المسح على الإمامة. ولا بأس أن يقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى الإمامة، وهذه الصورة جائزة، وبالذات عندما يقولون أنه لا يجب استيعاب الرأس. والصورة الثانية أن يمسح على الإمامة مطلقا دون أن يمسح على رأسه، قياسا على المسح على ماذا؟ على الخفين. ودلت عليه جملة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه مسح على العمائم. فالصواب أن العمامة أنها تمسح، واشترط لها الحنابلة شرط أو شرطين، ما هما؟ أن تكون ذات ذؤابة، يعني متدلية، لأن الذين وصفوا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذوابة جيد متدلية. طيب، فقال ابن تيمية لا يشترط حتى هذا الشرط، وقال إن الصحابة حكوا ماذا؟ صفة أنها مربوطة وأن تكون ماذا؟ محنكة، وصفين، أن تكون ذات ذوابة وأن تكون محنكة، أما ما عداها فلا يمسح عليه. شيخ الإسلام يقول أنها محنكة لأجل ألا تسقط، لأن الفارس يكون على الخيل، فلو لم يحنكها ماذا لسقطت. وأما الدؤابة فكان أرفق بمن كانت عليه، واضح، ولم يقصد أنها شرط للمسح عليها. الجمهور من الشافعية وغيرهم يقولون أنها يعني يسهل ماذا فكها، فيجب مسح ماذا؟ مسح الرأس. ولذلك يقال هل يقاس على العمامة الآن الشماغ مثلا أو الغترة أو الطاقية أو ما شابه أو بعض الأغطية التي توضع على الرأس؟ الصحيح أنه لا يقاس عليها. لماذا؟ لأنها تختلف عن وصفها في ماذا؟ في العمائم. العمامة هي التي ماذا؟ تشد على الرأس، تشد على الرأس ويعصب بها الرأس، ولذلك سميت ماذا؟ عصائب. أمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب ما يعصب به الرأس ويعتم به. نعم. إذن الصواب كذلك عدم اشتراط ما ذكره الحنابلة من الشروط في العمام، وإنما حرصت على ذكره لأنه لن يأتي ذكر العمائم في باب المسح على الخفين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ولعل الإمام تذكرت لعل الإمام أطال الكلام في الأحاديث ليرد على من؟ على الجماهير القائلين بعدم جواز المسح على العمامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: على المذهب هل يرتفع الحدث بانتهاء الوضوء أم يرتفع حدث كل عضو لوحده؟ سؤال جيد. هل يرتفع الحدث بجملة الوضوء أم بكل عضو لوحده؟ وما ثمرة التفريق؟ ها؟ أي في الماء المستعمل والموالاة. الصحيح أنه يرتفع الحدث بجملة الوضوء، لكن من العلماء من قال أن يرتفع حدث كل عضو، والدليل حديث الصنابحي وحديث عثمان خرجت خطاياه، فنقول لا، هذا في الفضيلة وليس في رفع الحدث، ليس في رفع الحدث. من ثمرات التفريق اشتراط الموالاة، ومن ثمرات التفريق هل يصير الماء مستعملا أو ليس بمستعمل، لكن الصحيح أنه يرتفع الحدث جملة بالوضوء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في أن مسح الرأس يكون مرتين؟ ذكرت لكم أن في الرواية الربيع بنت معوذ أنه مسح مرتين، ورواية الربيع في الحديث رقم 7 اللي ذكرناه في حديث اليوم كلها فيها أنه مسح مرتين، وأجاب العلماء عليه بأجوبة. الجواب الأول أن مرتين ليست عددا وإنما صفة في المسح، فكأن الرواية بدأ بمقدم رأسه ظنتها ماذا؟ مرتين. والثانية أجيب بأنها رفضت مرتين فيها شذوذ، أنها يعني قد ذكر بعض العلم أنها شاذة. وعلى القول بأنها صحيحة فنقول أنها تعارض رواية من؟ جملة من أثبتوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرة. ولذا الشافعية بعضهم نحى منح الذي قلنا، وهو التنويع في ذلك، ومن ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله. نعم. لكن تبقى رواية التي رواها ابن خزيمة نفسه، وقلنا أنها كذلك رواية سعيد بن منصور أنه قال: وصف وضوء النبي ثم قال: ومسح برأسه مرة، ثم قال في آخر الحديث: من توضأ زاد على هذا فقد تعدى وأساء في رواية وظلم. واضح؟ ومع أنه ذكر مرة واحدة، فكيف يقال أساء وتعدى وظلم إلا أنه لا يجوز المسح إلا مرة واحدة. نعم. ما حكم من ترك المضمضة والاستنشاق عامدا، وما حكم من ترك مسح الأذنين؟ هو ينبني على ترجيح المضمضة، هل هي واجبة في الوضوء أم لا؟ والصحيح كما ذكرت لكم بوجوبها، لكن إن تركها سهوا فكما قال الإمام أحمد إن نسيها لا يلزمه أن يعيد الوضوء، لا يلزمه أن يعيد الوضوء، لكن تركها عمدا وجب أن يعيد الوضوء. نعم. والله أعلم. هل مسح الرأس أمر تعبدي أم هو لمشقة الغسل، وهل يجزئ الغسل بدل المسح؟ هل مسح الرأس التعبد يظهر أنه تعبد، وإنما هو من باب التخفيف، فيه ماذا أوجب الشارع فيه المسح ولم يوجب فيه ماذا الغسل، لأن شعور تختلف، ولأنه المكلف لو غسل شعره قد ماذا قد يحتاج إلى ماذا أن تنشيفه، وتختلف شعور الناس ماذا في الطويل والقصير وماذا المعقود وغيره، فالشارع من باب التخفيف اكتفى فيه بماذا اكتفى فيه بالمسح، وهذا من باب التخفيف. نعم، في جزئية في السؤال، وهل يجزئ الغسل بدل المسح؟ أحسن سؤال جيد، كنت مسجل عنصر لكن نسيته. هل يجزئ الغسل يعني لو لم يمسح فغسل هل يجزئ؟ نعم، أنه يجزئ لو غسل أدخل رأسه تحت الماء أو أخذ الماء وغسله يجزئ، بشرط عند الحنابل القائلين أن يعم الغسل، أن يعم ماذا الغسل، واضح، لكنه يجزئ إن شاء الله، لكن خلاف السنة. نعم، يقول السائل: شيخنا جزيتم الجنة، هل يصح القول في بعض الأحاديث أنها أصل في بعض الأبواب، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يعمل به دون ضرب الأحاديث ببعضها؟ لا، ليس في الحديث، لما نقول هذا أصل في هذا الباب لا يعني أن نضرب الأحاديث معاذ الله، لكنه نقصد بأصل أنه ماذا أنه حديث ماذا عمدة في هذا الباب، ونريد إما أنه جاء ماذا مفصلا، أو أنه روي بروايات من الصحابة، جملة من الصحابة رووه، يعني مثال حديث جابر في الحج، ألا يمكن يقال أنه هو الأصل في حديث الحج؟ بلى، هو الأصل. لماذا؟ لأن جابر فصل لنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم من حين نادى الناس بالخروج إلى رجوعه إلى المدينة في صفحات، ألا يمكن يقال هذا أصل؟ والمراد بالأصل هنا ماذا؟ أنه عمده في هذا الباب يرد إليه، ليس معنى أن هذا الأصل والباقي فرع فلا يلتفت إلى الفرع، لا، ليس هذا المراد، والمراد يعني نقول باب هو عمدة في هذا الباب بدل أصل، جيد، لكن استعمالات المحدثين والفقهاء السابقين عبر بها جملة من العلماء أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، عمدة في هذا الباب، أبدا، لهذا المقصود، ليس المقصود رد غيره من الألفاظ أو من الروايات، لا أبدا. والدليل لما نعرض الحديث الذي هو أصل نريد الألفاظ الأخرى التي في الرواية، لكن لا نشك أن حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد هما عمدة في الباب وأصل من أصوله، وقد استخدمه العلماء الشافعي، تذكرون لما قال في حديث عمر هو أصل من أصول الإسلام، ولما قال حديث دع ما يريبك إلى ما يريبك قال الشافعي هو من أصول الإسلام الثلاثة، وقال أحمد ثلاثة من الأصول عليها مدار الإسلام، وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات ودع ما يريبك إلى ما يريبك، وأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهو استعمال علمي صحيح استعمله العلماء. نعم، نحتاج أن ننظر في شيء لطيف، من أقدم من استعمل هذا الاستعمال العلمي؟ جيد لو الواحد يبحث، يعني من أقدم العلماء من استعمل هذا اللفظة في الحديث؟ لننظر، هل هي لفظة مستعملة قديما جدا؟ أنا أتصور نجد من استعملها من أصحاب القرون مثلا آخر القرن الثالث أو كذا، والله أعلم. نعم. نعم، يقول السائل: ما السبيل إلى إصلاح القلوب؟ هذه القلوب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هي كما يقول ابن القيم هي محط نظر الرب تبارك وتعالى. هذه القلوب التي يعني جعل الله عز وجل تعلق يعني العمل والنية والقصد بها هي محل ماذا؟ هي محل النظر، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم في رواية، ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فانظر كيف استخدم ابن القيم الاستعمال الذي ورد في الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالله عز وجل ينظر إلى هذه القلوب وما تبطنه من السريرة وما تخفيه من الأمور، وسبحان الله مناط صلاح حال الإنسان بصلاح قلبه، وصلاح القلب إخوتي الكرام هو بتعظيم الله عز وجل، وأعظم ما يكون تعظيم الله تعظيمه في الخلوة، وفي السر. ولذا قال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وذكر الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، والرغب والرهب هنا من أعمال القلوب، وكانوا لنا خاشعين. فذكر الله عز وجل مسارعتهم بماذا؟ بالأعمال الظاهرة أم بالأعمال الباطنة؟ لا، بل ذكر مسارعتهم بماذا؟ بالأعمال الباطنة. والذين يؤتون ما آتوا ماذا؟ وقلوبهم وجلة. فذكر صفة القلب. وسبحان الله، كم ذكر الله عز وجل لنا في القلوب في القرآن أعمال القلوب. ولذا صلاح القلب إخوتي الكرام وصلاح النفوس بصلاح أعمال القلوب والعناية بها. ولذا اعتنى السلف رحمهم الله بالتأليف في أعمال القلوب قديما وحديثا، كما صنف ابن أبي الدنيا، وصنف الطبراني، وصنف النسائي، وابن مندة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد. ابن خزيمة في كتاب التوحيد بدأ بماذا؟ بالإشارة لشيء من أعمال القلب في التعبد والتدبر في آيات الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم طريق إلى إصلاح القلب العناية بأعماله. ماذا نقصد بأعمال القلوب؟ نقصد بها جملة من العبادات كثيرة، أعظمها خشية الله عز وجل وخوفه ورجاؤه، وما ينبعث من الخشية من الخشوع والخضوع والذل والافتقار والهيبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو من أفضل ما ألف في أعمال القلوب، ذكر أن القلب يعيش بين منازل كثيرة، وأنه ذكر رحمه الله أنه من يعني مما ينبغي عليه أن يكون عليه الصالحين من عباد الله العناية بمنازل هذا القلب، منازل العبودية التي تكون في القلب. فذكر من المنازل مثلا مسألة الرجاء، منزلة الرجاء، منزلة الخوف، منزلة الوجل، أن يوجل، يكون الإنسان على وجل. بل ذكر من المنازل منزلة الشوق، من اشتاق إلى لقاء الله عز وجل. ذكر من المنازل منزلة الإخبات، أن يكون الإنسان يعيش في إخبات، وبشر المخبتين. وحاول ابن القيم في كتابه أن يقارب بين أدلة الكتاب والسنة في أعمال القلوب، وإلا فمن هي منازل إياك نعبد واستعين التي هي مدارج السالكين هي أصل الشرح لكتاب أبي ذر الهروي رحمه الله شيخ الإسلام، كان له عناية بأعمال القلوب. ابن القيم رحمه الله صنف هذا الكتاب وأتى فيه حقيقة بروائع عن السلف ومن سبق من التابعين وأتباعهم في عنايتهم بصلاح القلب. فأقول من أعظم ما يصلح القلب أن تعتني بأعمال القلب، ونقصد بأعمال القلوب التي ليست هي الأعمال الظاهرة، أعمال القلوب ما تظهر، إنما هي أعمال خفية لا يطلع عليها ولا يعلمها إلا الله عز وجل. وأعظمها ما يكون في الخلوات. من أراد أن يصلح قلبه فلينظر إلى قلبه في الخلوة. ولذلك أحمد أعجبه الشاعر لما قال ماذا؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. وقد ذكر صالح في كتابه في ترجمة أبيه أن كان أحمد يدخل في بيته في ظلمة الليل ويتمثل بهذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فهذا هو مقام الخلوة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، في رواية تعريت من الليل، يعني ما أتاني نوم، فالتفت فتفقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم يصلي يبكي ويقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ثم قالت له عائشة رضي الله عنها: ماذا؟ ألا تنام يا رسول الله؟ فقالت له: ألا تنام قد غفر لك ما تقدم بالليل؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. من صفات العباد الشاكرين عبادة الخلوات. ولذلك ماذا يقول لنا ابن مسعود رضي الله عنه أعمال القلب؟ قال في صحيح البخاري فيما بوب عليه البخاري باب أن يطلب من الرجل حسن الصوت أن يقرأ القرآن، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فالتفت فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع. هذه مقامات الخشية. وأبو بكر رضي الله عنه ما ذكر في ترجمته من مقام الخشية تقول: ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أبا بكر ليصلي بالناس، في البخاري. قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. تعرف والدها كثير البكاء، أين هذا كثرة البكاء؟ تعلمته عائشة. أين ترى هذا؟ تراها في أبيها في خلواته. إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، لا يسمع صوته حين يقرأ القرآن. وعمر وعثمان كيف كانت حالهم فيما ذكر الصحابة عنهم من الخلوة، وما ذكر عن عثمان رضي الله عنه من طول القيام. قال ابن عباس لما قرأ قول الله في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، من الذي يعلم به في ليله؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، انظر عمل القلب، يحذر الآخرة ويرجو، انظر الرجاء عمل القلب ويرجو رحمة ربه. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فحقيقة العلم كما قال أحمد خشية الله عز وجل. ولذا يا إخواني، كلما استطاع الإنسان أن يعتني بأعمال القلب وأن يجعل من في تربية نفسه ألا ينظر إلى الخلق في شيء، هو مقام عسير وصعب ألا تنظر للخلق، لكن ربي المسلم نفسه على أن لا ينظر إلى الخلق أبدا، وإنما ينظر إلى يعني محل قلبه ونظر الله عز وجل إليه. ولذلك أقول الخلوة الطيبة التي تصلح القلب هي إن شاء الله مما يعين على صلاح القلب. كذلك الكثار من الدعاء، أليس من دعاء النبي: يا مقلب القلوب يا مسرف القلوب. نص مقلب القلوب، مسرف القلوب، ثبتني على قلب على دينك، صرف قلبي إلى طاعتك. الكثار من هذا الدعاء لزومه، كان يدعو به في سجوده صلى الله عليه وسلم. مما يصلح القلب كذلك من الأمور العناية بالقرآن. سبحان الله، من أقبل على القرآن إقبالا صادقا فتح الله على قلبه شيئا عجيبا من التدبر والتأمل واللذة والأنس بالله عز وجل. كذلك مما يصلح القلب سبحان الله سلامة الصدر، سلامة من الغل والحقد والحسد والضغائن وسوء الظن. إذا سلم القلب وفرغ سلم لله عز وجل. سبحان الله، من يعني ما يصلح القلب ويرقيه في مراقي الصالحين ومقامات العبودية دوام الذكر، دوام الذكر، التسبيح، التعليل، التحميد. لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فأنت تنزه الله وتحمده. لما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، من داوم على الذكر ولزم الذكر كما قال ابن القيم في الوابل الصيب صلحت حاله. سبحان الله، ملازمة الذكر عسيرة إلا من وفقه الله عز وجل. الذكر سهل لكن ملازمته عسيرة. ولا شك أن من ما يعين على صلاح القلب لزوم المساجد، لزوم المساجد يا إخوان تعين سبحان الله على صلاح. فكيف إذا اجتمع في المسجد الخلوة، قراءة القرآن والذكر والدعاء؟ اجعل لنفسك ساعات تخلو فيها في المساجد بعد دبار الصلوات، قبل الصلوات، تقرأ القرآن وتذكر الله وتدعو. أرجو أن في هذه الأمور الخمسة والستة يصلح القلب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يعظمك ويخشاك ويتقيك. اللهم اجعلنا ممن يعظمك ويخشاك ويتقيك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم مقلب القلوب، اللهم مقلب القلوب، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.